كان طعامك آكل زيد. كان طعامك زيد آكلا. لم كان هو ضمير شأن. طيب إذا نوينا ضمير الشعر، إذا نوينا ضمير الشعر في غير المثال الذي قلت، الذي قلت لا يمكن ينفي ضمير الشعر لأن الخبر موصوف، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكره. نعم نعم. اقرأ. القنافذ هداجون حول بيوتهم لما كان إياهم عطية عودة. نعم. أين معمول الخبر؟ إياهم. طيب. وليا كان ولا؟ وليا كان. كان إياهم فنجعل بينه وبين كان ضمير شأن. من فضلك اقلب الشريط. لما كان هو عطية، يعني لما كان هو إياهم عطية عودة. طيب. عودهم. هل هناك وجه آخر؟